بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى بنا البحث في الدرس الماضي إلى أصناف الواضعين للحديث. أما الواضعون للحديث أصناف، وأعظمهم ضررا هم قوم من المنسوبين إلى الزهد، وضعوا الحديث احتسابا فيما زعموا، فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة منهم بهم وركونا إليهم. وذكرنا لذلك بعض الأمثلة، حيث ذكرنا ما كتب به معاوية ابن أبي سفيان إلى عماله وحثهم على استعان وورع الأحاديث في ذم علي وإيجاد أحاديث مناسبة لفضائله عليه السلام، بحيث يضعون مقابل تلك الأحاديث الواردة في فضله، في فضل الإمام علي عليه السلام، يضعون أحاديث موضوعة في فضائل الصحابة وفي فضائل عثمان. وقلنا ظهر حديث موضوع وبهتان منتشر، ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة والولاة. وذكرنا أن أعظم الناس ابتلاء في ذلك هم القضاة المراؤون، ثم بعدهم المستضعفون الذين يظهرون الخشوع والنسك، فيستعرضون الأحاديث حتى يحضوا عند الأئمة فيصيبوا الأموال، يعني يعطوهم أموال يتهافتون على الدنيا والضياع والمنازل. بعدها انتقلت هذه الأخبار والأحاديث الموضوعة إلى الديانين الذين لا يستحلون الكذب والبهتان، لكنهم للأسف قبلوا تلك الأحاديث ورووها وهم يظنون أنها حق لأنها جاءت منتشرة وكثيرة. لذلك يعتقدون أنهم لو علموا أنها باطلة لما رووها ولا تدينوا بها، وهذا أمر أشرت إليه في الدرس السابق، وألمحت أن معاوية ابن أبي سفيان سخر قوما لوضع الأحاديث وأخبار القبيحة في علي عليه السلام تقتضي الطعنة والبراءة منه. وبدل لهؤلاء الصحابة والتابعين الأموال الطائلة، فاختلقوا ما أرضاه، اختلقوا ما أرضاه، يعني وضعوا على حديث التي يقبل بها معاوية. وأنت خبير بما هي تلك الأحاديث التي يقبل بها معاوية. فمن الصحابة، طبعا هذه الأخبار أخبار تقتضي الطعن، أخبار قبيحة تقتضي الطعن في علي والبراءة من علي عليه السلام. فمن الصحابة أبو هريرة وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة سمرة بن جندب وأمثالهم كثير، هؤلاء كانوا يتهافتون يتهافت الذباب على الزبائن او على بقايا الموائد وعلى القمامة. وايضا من التابعين عروة بن الزبير والزهري وحريم بن عثمان الوحابي وغيرهم وأمثالهم كثير. ومن شاء الاطلاع على ذلك فليراجع كتاب شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد عن المعتزلي في المجلد الرابع صفحة 63 و64. طبعا هذه الأحاديث موجودة ذكرها ممن كان يروي ذلك. على كل الأحوال هؤلاء كانوا يتقربون إلى معاوية بوقع هذه الأحاديث احتسابا وتزلقا وقربا إليه. وللأسف كثير من أهل العامة يتهمون كما سيأتي بأننا من أول من وضع الأحاديث اعتمادا على ما ذكره ابن أبي الحديد المعتزلي، حيث ذكر ابن أبي الحديد المعتزلي أن غلاة الشيعة كانوا يروون كثيرا من القبائل من قبائل أهل الزيت، فقابلتهم البكرية يقصدهم الذين يتبعون أبا بكر، ووضعوا أحاديث مختلفة. فأول من وضع الأحاديث على زعمهم هم الشيعة. على كل الأحوال نحن الآن لسنا بصدد الرد على هذا الكلام، وأنت تعرف أردت من خلال ما ذكرته لك من هؤلاء الصحابة والتابعين، وأنت تعلم كيس أبي هريرة، حيث كان لأبي هريرة كيسان، كيس يروي منه أحاديث وكيس خبأه. على كل لو كان صادقا لما ضربه عمر بدرته كما يعترف أبو هريرة بذلك. على كل الأحوال هو الصوت الأول من واضعي الأحاديث هم المنشوبون إلى الزهر، هؤلاء كما قلت وضعوا الحديث احتسابا، ونحن بينا كيف صار. بعد ذلك من هؤلاء الذين يضعون الأحاديث، يعني لابد نحن من البحث حول هذا، هناك دوافع كثيرة ومتنوعة تدفع الضعفاء والجهلة والمنحرفين لاختلاف الأحاديث ونسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أهم هذه الدوافع هو نشأة الفرق، هناك فرق إسلامية متعددة بطوع الخلاف بين المسلمين في أمور عديدة حتى جرت فيها الدماء كما هو واضح ومعلوم في من خلال تاريخ الفرق الإسلامية. واستفحال الخلاف بين المسلمين له أثر كبير في التأثير في حركة الوضع. كثيرا من هؤلاء كانوا يضعون الأحاديث لتأييد فرقهم أو لرد على الفرق المخالفة. طبعا هذا لا يقتصر على الفرق العقائدية، بل أيضا هناك الصراعات المذهبية بين المذاهب كما وقع الخلاف بين الحنابلة وبين الشافعية، كثير منهم على كل من شاء التفصيل سيرجع إلى التاريخ. هناك مذاهب فقهية أيضا كان فيها مجال للخلافات، حيث وقع الخلاف في الأحكام الشرعية، ولا وقع الخلاف في الأحكام الشرعية هذا يفتي بشيء والآخر يفتي بشيء، بل أنت لا تكاد تجد في المذاهب الأربعة من يتفق على رأي في مسألة فقهية. معظم الأحكام الفقهية يختلفون فيها اختلاف كبير فيما بينهم، فإذا هناك أحكام شرعية يختلفون فيها، وللخلاف في الأحكام الشرعية أثر كبير في اختلاف الأحاديث. فوضعت أحاديث للاستشهاد لبعض الفروع الفقهية والأحكام الشرعية. وإن من الضوابط لوضع الحديث اشتداد الصراع السياسي، دور كثير من الصراعات السياسية أدت إلى قيام كل حزب بوضع ما يؤيد مذهبه من الأحاديث، وكل من يجر النار إلى فرصه، وكل من يغني على ليلى كما يقال. والدافع الثاني، بعض الأرباب أرادوا التقرب إلى الخلفاء، كما ذكرت لك من نماذج من أمثال أبي هريرة، من أمثال عمر بن العاص، من أمثال المغيرة بن شعبة، من أمثال ثمرة بن جلد، من أمثال عروة بن الزبير. نعم، هؤلاء لما يتقربون إلى الخلفاء، إلى الخلفاء عفوا، هذا يؤدي بهم أحيانا إلى اختلاف أحاديث تظهر شأنهم. ونضرب لذلك مثالا، وهو غياث ابن إبراهيم. غياث ابن إبراهيم كما يذكر الشهيد الثاني يقول: دخل على المهدي بن منصور العباسي. هذا المهدي كان يعجب بالحمام الطيارة الواردة من الأماكن البعيدة، فروى غياث ابن إبراهيم حديثا عن النبي قال: لا تبقى إلا في خف أو حافر أو نفر أو جناح. هنا جناح هي زيادة من الراوي، تزلف تكرر. لما سمعه المهدي أمر له بعشرة آلاف درهم. فلما خرج غياث قال المهدي: أشهد أن قطاه قطع ثابت على رسول الله. ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله جناح، يعني ما قال أو نفن أو جناح، أي زيادة جناح، ولكن هذا أراد أن يتقرب إلينا، فأمر بذبح الحمام وقال: أنا حملته، أنا حملته على ذلك، يعني أنا خليته، أنا السبب وأنا الدافع الذي جعله يضع مثل هذا الحديث. الأمر الرابع، على رأي أهل العامة يقولون محاولة التشكيك في الدين وإفساده من الدار. هذا يعلم حاله من خلال المعاصرة لبعض المذاهب، حيث يأخذون بالظاهر. هؤلاء عندما عجزوا عن الدين، عن مقاومة الدين، هؤلاء أعداء الدين عجزوا عن مقاومته من الداخل، عفوا من الخارج، هنا اعتنقوا الإسلام تظاهرا به تحت برهان فقط. وهؤلاء ما أكثرهم اليوم يعتنقون الإسلام، أمثال من الأول من أنباب أبي سفيان وأنت حاضر. هؤلاء اعتنقوا الإسلام تظاهرا، لكن عمدوا على بس بعض الأحاديث لتشويه صورة الإسلام، لتشويه صورة أباء الدين، وأخبار وهب بن منبه، وأخبار كعب الأحبار، وأخبار أبي هريرة وما أدراك لها، فكثرت الإسرائيليات في ذلك. القسم الخامس، جهل بعض الجهاد والمتطوفة وما أكثرهم الآن في زماننا. هنا كثير منهم من يدعي التصوف. هؤلاء جعل فريقا منهم يعني هذا الجهل جعل فريقا منهم يقومون بوضع أحاديث ترغب العامة في ممارسة طقوس الدين وشعار الدين، مثلا ضرب بالسيخ أو ما شابه ذلك. فهؤلاء قاموا بممارسة هذه الطقوس حتى يرهب الناس من اتيان يترخبون ويبتعدون وينتجرون عن اتيان المعاصي والمخالفات. الامر السادس طلب الشهرة والمال. هذا طلب الشهرة والمال دفع بعض ارقاء الدين الى وضع احاديث تشتمل على قصص مثيرة تجذب الجماهير، او انهم يطلبون ثمن الحديث ليستغرب مما يغضب الاخرين يرغب الاخرين في الاخذ والسماع منهم، وهذا سوف نضرب لهم مثالا. الامر السابع التعاون وستر الجهل. طبعا هناك الامر الثالث ربما ينطبق عليه ما رواه اهل السير من ان معاوية ابن ابي سفيان بدل لثمرة ابن جندب ما اسألت درهم حتى يروي ان هذه الآية نزلت في علي بن ابي طالب عليه السلام، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهر الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرف والنسب والله لا يحب الفساد. وأما الآية الثانية نزلت في عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي عليه السلام، وهو قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هنا لم يقبل ثمرة بذلك فبذل له معاوية 200,000 درهم فلم يقبل، فبذل له 300,000 درهم فلم يقبل، فبذل له 400,000 درهم فقبل وروى ذلك. وانت اذا راجعت شرح نهج الرابع في المجلد الرابع صفحة 73 سوف تجد تفصيل ذلك. فربما ينطبق عليه هذا الامر السادس طلب المال. الامر السابع او الدافع السابع لدوافع الوضع التعاون وستر الجهل. فعندما يظهر جاهل يظهر حاله بذلك العالم جميع العلماء وما اكثرهم اليوم ايضا بهيئة العلماء، يظن العامة من الناس سواء الناس يظنون انه في عباد العلماء فانه يحرص على ان يظل في اعينهم عالما حتى يبقى في اعينهم عالما، مما يجعله يكثر جهله بوضع الاحاديث حين يسأل عن شيء ولا يعرفه دائما، كما كان يقول ابو هريره سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم او حدثني ابو القاسم او سمعت ابا القاسم يقول ويروي حديث. ففي يوم من الايام روى حديثا قال ان الله خلق السماوات والارض في 7 ايام. قال سمعت على القاسم يقول، يقصد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ان الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض في 7 ايام. فوصل هذا الخلق الى عمر بن الخطاب ايام خلافته فاستدعى قال اعد علي ما سمعت. هل هذا حديث صحيح؟ قال نعم، ان الله سبحانه وتعالى يقول خلق السماوات والارض، يعني حديث هذا رسول الله عفوا، ان رسول الله يقول ان الله تعالى خلق السماوات والارض في 7 ايام. فقال له عمر كذب، ان الله عز وجل يقول خلقنا السماوات والارض في 6 ايام، من اين لك باليوم الزائد؟ من اين اتيت به؟ هل سمعته من رسول الله؟ قال لا لا اظنني سمعته من كعب الاعبار. فقال ان كنت لا تميز بين حديث رسول الله وحديث كعب فبما تروي عن رسول الله. على كله. هذا حتى يروي من كيس أراضيه دائما كان يروي هكذا. ما نزيلت ضرع الأحاديث. طبعا الآن أنت يذكرها الشهيد الثاني وهي في الحقيقة واقعية وقاسية. لذلك يقول في هذا المقام أنه الكثير من الذين وضعوا هذه الأخبار ذكر القسم الأول يقول وأعظمهم ضررا من انتسب إلى الزهر والصلاح ولقد بينا ذلك من خارج الكتاب. علينا أن نبين ما ذكره هو تبعا لابن الصلاح. يقول بجوار العلم فاحتجب وضعه وأعظمهم ضررا من انتسب إلى الزهر والصلاح بغير علم فاحتجب وضعه. أي زعم أنه وضعها حسبة لله هذا معنى واحتسب وضعه واستغرب إليه إلى الله ليجدها قلوب الناس من الله تعالى بالترغيب والترهيب. فكبر الناس موضوعاتهم فتقلهم ومغلوبة ما حاله. ثم يقول مؤذنة ذلك من أخوار يعني ها معرفة الموضعين من أخوال أخبار التي وضعها هؤلاء ثم وردهم وردهم ومنها أخبار عنهم هم نفسهم هو الذي يسعى الحديث وينصبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل ونسبوا إلى أنفسهم أفعالا وأعمالا خارقة للعالم. وكان الناس لم يتفق مثل هذه أولي العزم والأنبياء أولي العزم بحر يقطع العقل بكونها موضوعه وان كانت كرامات الاولياء ممكنه في نفسه. ومن ذلك ما روي عن ابي عصمه نوح ابن ابي مريم المرزوي انه قيل له من اين لك عن عكرمه عن ابن عباس في فضائل القران سوره سوره. بمعنى اخر هذا يروي عن عكرمه في فضائل قراءة سور القرآن الكريم. أما تقرأ من قرأ السورة الفلانية فله من الأجر كذا وله من القصور كذا ومن قرأ السورة الفلانية له كذا كل سور القرآن فيسأله السائل فيقول له من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة وليس عند أصحاب عكرمة هذا هم أصحاب عكرمة ما عندهم هذا فمن أين لك أنت هذا. قال إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق يعني الواقدي فوضعت هذا الحديث حسبة يعني حتى الناس يرغبون في القرآن الكريم ويقبلون على القرآن الكريم ويتركوا كتب الكتب الفقهية كتب أبي حنيفة وغيره. وكان يقال لأبي عصمة أبي عصمة يقال له هذا الحديث هذا الجامع. فقال ابو حاتم ابن حبان جمع كل شيء الا هذا الجامع هذا الكتاب الجامع كل شيء فيه الا الصدق فهو خادم وعار عن الصدق. وروى ابن حبان عن ابن مهدي عن ابي مهدي قال قلت لميسر ابن عبد ربه من اين جئت بهذه الاحاديث. طبعا هذه في فضائل قراءة سورة القرآن من قرأ كذا فله كذا. فقال وضعتها لأرغب الناس فيها كيف أرغب الناس بقراءة القرآن الكريم كأنما القرآن الكريم بحاجة إلى ذلك. وهكذا قيل في حديث أبو الطويل في فضائل سورة القرآن سورة سورة. فروي عن المؤمل عن ابن إسماعيل قال حدثني شيخ به فقلت الشيخ فقلت للشيخ هذا من في فضائل القرآن الكريم يقول فقلت للشيخ من حدثك فقال حدثني رجل بمدائن قريبة في العراق وهو حي. فقلت إليه يعني ذهبت إلى المدائن إلى ذلك الشيخ فقلت من حدثك بهذا الحديث بفضائل القرآن سورة القرآن كذا. فقال حدثني شيخ بواسط في وسط العراق منطقة وهو حي. فصرت إليه يقول فذهبت إلى واسط فقال حدثني شيخ بالبصرة فصرت إليه، فقال حدثني شيخ بعبادان في إيران فصرت إليه، فأخذ بيدي فأدخلني هذا الشيخ، فإذا فيه قوم، يعني أدخلني إلى المسجد، فإذا فيه قوم من المتصوفة ومعهم شيخ، فقال هذا الشيخ حدثني، يعني هذا الشيخ اللي حدثني بهذا الحديث. فقلت يا شيخ من حدثك؟ فقال لن يحدثني أحد، ولكننا رأينا الناس قد رغبوا على القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن حتى يرغبهم بقراءة القرآن الكريم. وكل من أودع هذه الأحاديث تفسيره كالواحد، طبعا الأحاديث كثيرة ذكرها الواحد في التفسير، والثعلبي في تفسيره، والزمخشري في تفسيره، فقد أخطأ في ذلك. يعني هؤلاء ذكروا أن من قرأ سورة كذا فله كذا من الأجر، فهذا خطأ منهم. ولعلهم يقول لعل الواحد والثعلبي والزمخشري لم يطلعوا على وضعه، مع أن جماعة من العلماء قد نبهوا عليه على هذا الوضع. وخطأ وخطأ من ذكره مسندا كالواحد أشهد على طول، وخطب من ذكره مسندا كالواحد يعني أمره الواحد أسهل من هؤلاء. أما الزنادقة، نأتي إلى قسم من أقسام الوضعين وهم الزنادقة. الزنادقة مثل عبد الكريم ابن أبي العوجاء، هذا له قول مأثور يقول: وضعت 4000 حديث أحل فيها الحرام وأحرم الحلال، ويقول: أصومكم فطركم وأفطركم وأفطركم صومكم، يعني صوم الناس كيف يفطرون كيف من الأحاديث. هذا عبد الكريم ابن أبي العوداء أمسكه محمد ابن سليمان ابن علي العباسي في الكوبة وأمر بضربه بضرب عنقه، فقال قبل أن يقتلوه: أين كنتم عني وقد وضعت فيكم 4000 حديث؟ وأيضا بنان ابن سمعان النهدي، هذا من الزنادقة، هذا أيضا قتله خالد القسري، خالد القسري من عمال بني أمية، من عمال بني أمية، وأحرقه بالنار لأجل زندقته. والغلاة طبعا هنا من فرق الشيعة، مثل أبي الخطاب يونس ابن ضبيان ويزيد الطائر وأمثال هؤلاء وأضرابهم، هؤلاء وضعوا الحديث، وضعوا جملة من الحديث ليفسدوا به الإسلام، وهذا موجود الآن في بعض الغلاة، يغالون كثيرا بالأئمة عليهم السلام وهم لا يحسبون أنهم يحسنون صنعا لكنهم لا يعرفون بذلك. فهؤلاء إنما وضعوا الحديث لينصروا مذهبهم وهو مذهب الغلاة. مثلا يروي الشهيد الثاني يقول: روى العقيلي عن حماد بن زيد قال: وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 14,000 حديث. انتبه، هذا رقم هائل جدا، 14,000 حديث وضعوا. وروى عن عبد الله بن زيد المقري أن رجلا من الخوارج الذين خرجوا على الإمام علي رجع عن بدعته فجعل يقول: انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه، فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا، مثل ما جعل محمد بن سعيد الشامي حديث: لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. هذه لي إلا أن يشاء الله، يعني النبي قال: لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، معناه لم تختتم النبوة. ثم هناك جماعة من العلماء الجهابذة المقار، كشفوا عن سواعدهم وشمروا عن سواعد الجد، فكشفوا عن تلك الأحاديث ومحوا عارها. وهناك من فرق الإسلامية مثل فرقة الكرامية أو الكرامية، هؤلاء قالوا، طبعا هؤلاء ينتسبون بمذهبهم إلى محمد ابن كرام أو كرام، هؤلاء يرون أن الإسلام أو الإقرار بالإسلام لا يشترط فيه الاعتقاد القلبي، يعني أن الإيمان بعبارة أخرى هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب، بناء على رأيهم أن المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا مؤمنين على الحقيقة. لكن هؤلاء على خطأ، وخطأهم واضح. وأيضا المتصوفة، بعض المبتدعة المتصوفة، نحن ذكرنا هؤلاء جوزوا، كما أن الكرامية أو الكرامية جوزوا وضع الحديث، كذلك بعض المبتدعة من أهل التصوف جوزوا وضع الحديث للترغيب وترهيب، يعني ترغيبا للناس في الطاعة وزجرا لهم عن المعصية. ودليلهم على هذا ما هو؟ هؤلاء استدلوا بما روي في بعض طرق الحديث: من كذب علي متعمدا ليضل به الناس، هذه زيادة فليتبوأ مقعده من النار. الحديث هو هكذا: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اما هؤلاء يرون يقول من كذب علي متعمدا، يعني الرسول يقول من كذب علي متعمدا ليضل به الناس فليتبوأ مقعده من النار، هذه الزيادة ذكرت انها باطلة وقد ابطلها نقلة الحديث، وحمل بعضهم حديث من كذب علي متعمدا حملها على من قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم انه ساحر او مجنون، لكن هذا عام. بل ان بعض المهدودين انما قال من كذب علي ونحن نكذب له، شوف هذا صحيح من المهدودين، بمعنى هذا بعض المتعلقين، بعض الذين هدلهم الله، انه يدعي انه يكذب لرسول الله، لا يكذب على رسول الله، النبي انما حرم الكذب عليه وليس له، وهذا عجيب، كيف ان النبي يرضى بذلك؟ وكانما النبي بحاجه الى من يكذب له، من كذب علي ونحن نكذب له ونقوي شرعه، نسال الله عز وجل السلام، السلام من هذا الظلام. اما القرطبي صاحب التفسير، تفسير الاحكام، حتى في المفهم له كتاب عن بعض اهل الراي اهل القياس، هؤلاء قالوا ان ما وافق القياس الجليل، يعني الحديث المجعول الحديث الموضوع، اذا وافق القياس جاز ان يعزى للنبي. يا سبحان الله، كيف هو حديث الموضوع، كيف إذا وافق القياس يعزى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ طيب، الآن بعد أن فهمنا هذه الأمور نقول ربما أن الواضح يصنع كلاما من عند نفسه، فيروي رواية وربما يأخذ كلام لبعض الحكماء الفلاسفة أو غيرهم فيضعه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دع يعني ربما أن الواضع يأخذ كلام لبعض الحكماء أو الصحابة أو مما موجود هو في الإسرائيليات أو غير ذلك ثم يضع له إسنادا وينسبه إلى رسول. مثلا هناك أمثلة على ذلك كثيرة. المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء، هذا القول نسب إلى رسول. هذه في الحقيقة من كلام الحارث بن كلدة، من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب المشهور. ومثل الحديث احدث حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما حبيبك يوما ما. هذا كلام نسب الى النبي، وصحيح هذا كلام الامام علي عليه السلام. ومثل ما وسعني سمائي ولا ارضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن، قلب عبدي المؤمن، هذا قول ابن تيمية يقول هو من الاسرائيليات وليس له اصل معروف عن النبي، ولكن ربما يكون له اصل معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذن الواضع ربما صنع كلام من عند نفسه، هذا واحد، فرواه مندا الى النبي صلى الله عليه واله، وربما اخذ كلاما لبعض الحكماء او الصحابه او ما شابه ذلك فوضعه على رسول الله. وربما غلط غالط فوقع في شبه الوضع من غير تعمد، مثل ما وقع لثابت بن موسى الزاهد في حديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. خلينا نقف عند هذا الحديث. هذا الحديث اخرجه ابن ماجه في سننه ابن محمد الطلحي عن ثابت بن موسى الزاهد عن شريك عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر مرفوعا، يعني مرفوعا الى النبي، وقد عرفت معنى رفع. قال من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. الغلط اين طبعا هنا؟ احنا نقول ربما غلط غالط فوقع في شبه الوضع. الغلط اين؟ الغلط هذا يذكره الحاكم النيسابوري يبين هذا الغلط. يقول دخل ثابت ابن موسى على شريك ابن عبد الله القاضي والمستمع بين يديه، يعني الذي يكتب الحديث بين يديه جالس، وشريك شريك الذي ورد في سند الحديث شريك يقول ثنى الأعمش عن ابي سفيان عن جابر قال رسول الله سكتنا. من هو الذي سكت؟ سكت شريك او شريك سكت ولم يذكر ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يذكر مثل الحديث. فلما نظر الى ثابت ابن موسى، يعني دخل ثابت ابن موسى مقلنا دخل ثابت ابن موسى قال من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هو شريك الشريك الذي قال او شريك الذي قال هذا من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فأراد ثابتا لأن ثابت كان يصلي بالليل فحسن وجهه بالنهار، فشريك إنما أراد ثابتا لجرده وورعه، فظن ثابت أنه أن شريك أو شريك روى هذا الحديث مرفوعا بهذا الإسناد، فانه ظن هذا هو الحديث، فكان ثابت يحدث به عن شريك. قال ابو حاتم بن حيان في تاريخ الضعفاء هذا قول شريك قاله عقد حديث الاعمش عن ابي سفيان عن جابر، يعقد الشيطان على طاقية رأس احدكم فادرجه ثابت في الخبر، يعني ادرج هذا من كثرت صلاته بالليل ولا الحديث الاصلي وهكذا عن جابر يعقد الشيطان على طاقية رأس احدكم، هنا ادرجه ثابت في الخبر وسرقه من جماعة ضعفاء وحدثوا به عن شريك فجعله ابن حيان من نوع المدرج او ابن حب. ولكن تعقيبا على ذلك الحديث الذي قرأناه قبل قليل وهو حديث ثابت ابن موسى، قال العقيلي في الضعفاء في ترجمة ثابت ابن موسى هذا حديث باطل لا أصل له ولا يتابعه عليه ثقة. وقال ابن عدي في الكامل هذا حديث منكر لا يعرف إلا بثابت وسرقه منه من الضعفاء، عبد الحميد ابن بحر، عبد الله ابن شبرمة، الشريط وإسحاق ابن بشر الكاهلي، وموسى ابن محمد أبو الطاهر المقدسي حدثنا به بعض الضعفاء، يعني حدثنا به بعض الضعفاء. على كل نحن ذكرنا بعض الأمثلة التي ذكرناها فيما سبق مثل حديث عصمة عن حديث أبي عصمة نوح ابن أبي مريم حيث روى عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن وبين هذا. وكذلك هناك حديث الطويل الذي يروى عن عبيد بن كعب عن النبي صلى الله عليه وآله في فضل القرآن سورة فسورة، حيث بحث باحث عن مخرجه فانتهى إلى من اعترف بأنه يعني عبيد وضعه هو وجماعة، وأن آثار الوضع في هذا الحديث لبين عليه، ولهذا خطأ الإمام الواحدي في تفسيره لأنه أخذ بمثل هذا القرآن. الباحث الذي بحث عن هذا الحديث هو مؤمل بن إسماعيل، والمؤمل ابن اسماعيل كما ذكرناه فيما سبق. والعلماء اتعبوا انفسهم كما قلت في قبل قليل وشمروا عن ساعد الجد وكشفوا الكثير من هذه الاحاديث الموضوعه، ومنهم ابو الفرج ابن الجوزي حيث ذكر في كتابه الأحاديث الموضوعة، ولكن ليست كل الأحاديث التي أخرجها هي موضوعة، وإنما هناك أحاديث منها الحسن ومنها الصحيح فضلا عن الضعيف، بل وهناك فيها أحاديث مخرجة بناء على أهل العامة مخرجة في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري. وأيضا كما يذكر الشيخ الشهيد الثاني يقول الصنعاني الفاضل الحسن بن محمد ألف في كتابه الدرر أو الدرر الملتقط في تبيين الغلط، يقول هذا الكتاب جيد في هذا الباب. وذكر أبو الفرج الجوزي ابن الجوزي كتابه دونه في الجوز دون هذا الكتاب الأول، لماذا؟ كما قلت لأن كتاب ابن الجوزي مشتمل على كثير من الأحاديث التي قال هي ضعيفة وادعى وضعها وضعفها، لكن هذه لا دليل على كونها موضوعة، لأنها إذا أريدت لا دليل على أنها موضوعة، بل لابد أن تلحق بالضعيف، بل بعضها يلحق بالصحيح كما قلت. وهنا لا بد لنا من ذكر تتمة لهذا القسم كما ذكر الشهيد الأول. يقول تتمة لهذا القسم من الضعيف من حيث هو ضعيف طبعا لا لفرد الموضوع تشتمل على مباحث من أحكام الضعيف. هذه التتمة أو هذا التنبيه الذي ذكره الشيخ الشهيد الثاني رحمة الله عليه وذكره غيره من علماء السنة، بل أن عبارته لا تشد عن عبارتهم، ولا سيما عبارة ابن الصلاح في مقدمته و الشيخ عبد الرحيم العراقي في ألفيته، حيث ذكرها ذكروا مثل هذا الكلام. فهنا لا بد من بيان هذا التنبيه. التنبيه الأول أنه إذا الإنسان رأى حديثا لكن بإسناد ضعيف، إذا رأى الإنسان حديثا بإسناد ضعيف فله الحق أن يقول هذا ضعيف، لكن يعني أن هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لكن ليس ولا يعني هذا أنه حديث ضعيف بمعنى أن متن الحديث ضعيف. يعني هذا الكلام إذا رأى الإنسان حديثا بإسناد ضعيف يجوز له أن يقول هذا الحديث ضعيف، لكن يعني حديث بهذا الإسناد، وليس هو ضعيف لأنه ضعيف مثل الحديث ضعيف بناء على مجرد ضعف الإسناد، لا، لأنه ربما يكون هذا الحديث مرويا بإسناد آخر صحيح يثبت بمثله الحديث، وهذا يتوقف جوازه على حكم إمام من أئمة الحديث بأنه لم يروى هذا الحديث بإسناد يثبت به، أو بأن هذا الحديث ضعيف أو ما شابه ذلك. فحتى يفسر إمام من أئمة الجرح بأن هذا الحديث ضعيف، حينئذ يحصل الإنسان أن يحكم بضعف هذا الحديث. أما إذا قال إمام من أئمة التجريح بأن هذا الحديث ضعيف وأطلق ولم يفسر كلامه ولم يفسر وجه القدح في هذا، ففيه كلام إن شاء الله يأتي في محله. لذلك يقول الشهيد الثاني هل يؤخذ بهذا الحديث او لم يؤخذ؟ بعبارة اخرى، اذا اطلق عالم الحديث المطلع على ضعف الحديث اطلق قوله بالقدح ولم يبين وجه القدح ولم يفسره، ففي جوازه وجهان، هذان الوجهان مرتبان على ان الجرح هل يثبت مجملا، بمعنى هل يجوز لغير المطلع جرح والتضعيف، هل يجوز لغير المطلع ان يقول هذا الحديث موضوع او هذا الحديث ضعيف او لا يجوز له ذلك؟ لذلك قلنا انه ياتي في محله ان شاء الله. ونحن ذكرنا فيما سبق ان الحديث الموضوع لا تجوز روايته مطلقا من غير بيان حاله، من دون بيان حاله لا يجوز روايته مطلقا وحرام. اما غير هذا القسم من اقسام الحديث الضعيف فهناك جماعة من العلماء منعوا، بل ان العلماء منعوا روايته من ناحية الاحكام والعقائد. فاذا كان الحديث الضعيف متضمنا حكما من الاحكام او عقيدة من العقائد فلا يجوز روايته، لانه يترتب عليه من الضرر في الاحكام الدينية سواء كانت من الفروع او كانت من الاصول. اما في غير الصفات الإلهية، يعني إذا كان الخبر لا يتضمن الصفات الإلهية أو الأحكام الشرعية بل تضمن ترهيبا وترهيبا، تضمن قصصا وفضائل على أعمال ونحوها، هل يجوز نقله؟ نعم. قالوا فالعلماء تساهلوا في روايته بلا بيان لوجه الضعف في مسألة الأحكام في مسألة الترغيب والترهيب والقصص فضائل الأعمال. هذا ربما يستدل به بحديث من بلغه أخبار من بلغ بحديث من بلغه شيء من أعمال الخير فعمل به أعطاه الله تعالى ذلك وإن لم يكن الأمر على ما بلغه. وكثير من عبارات الواردة في الحديث على مثل هذا الطريقة. إذا كان الحديث الضعيف مشتملا على الترغيب والترهيب والقصص وفضائل الأعمال ونحوها، هذا متساهل في روايته من دون بيان لسبب القبح. هذا واحد. إذن التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع، يعني الحديث الموضوع من انواع الاحاديث الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات الله تعالى واحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيره، كما مرت لكم مثالا قلت المواعظ والقصص فضائل الاعمال سائر فنون الترغيب والترهيب سائر ما لا تعلق له بالاحكام والعقائد. نعم. وهذا دائما كان يتساهل فيه عبد الرحمن ابن مهدي واحمد ابن حنبل، كان يرون هذا بقى. نعم. احمد ابن حنبل كانوا ينصون على ذلك وكانوا يرون هذه الامور. الامر الثالث او التنبيه الثالث، اذا اردت رواية الحديث الضعيف بغير اسناد، هنا لا تقول فيه قال رسول الله كذا وكذا وما أشبه، يعني بصيغة الجمع من هذه بصيغة الجزم، هذه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، هاي الفاظ جازمة بأنه قال ذلك، وإنما تقول فيه روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا. إذا كان الحديث ضعيف وأردت رواية الحديث فلا تقول على نحو الجزم قال رسول الله، وإنما تقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، أو بلغنا عنه كذا وكذا، أو ورد عنه يعني عن الرسول كذا وكذا، أو جاء عنه، أو روي بعضهم، أو روى بعضهم، أو ورد في الأثر، أو ما جاء بعده. وهكذا الحكم فيما إذا شككت في صحة الحديث أو ضعفه، تقول قال رسول الله، إذا ظهر لك صحة الحديث بطريقته المعروف. أما إذا لم يتبين لك صحة الحديث فماذا تقول؟ تقول ورد على رسول الله، روي على رسول الله، أو بلغنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلو أتيت بسند الحديث مع المثل حينئذ لا يجب عليك بيان حال هراء الحديث. لماذا؟ لأنه المفروض بك قد أتيت بهذا الحديث بسنده ومثله، والذي يعلم بالسند ويعلم بالمثل فيعلم حال هذا الحديث إن كان ضعيفا أو إن كان صحيحا. أما بالنسبة إلى البقية وهم الجاهل بالحال هذا غير معذور في تقليده في تقليد ظاهره لكن مع ذلك ينبغي على الراوي أن يبين الحال في هذا الحديث. هذا تمام البحث حول الأحاديث، ونصل إلى الباب الثاني في معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته، وما يتعلق بذلك من قدح وجرح وتوثيق وتعديل، وهذا بحث آخر إن شاء الله يأتي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.